اهلا واهلا بسم الله سهر هنا حبا بسم الله قد حاز خلقا ودينا زينا زينا زينا جبنا العريس زينا زينا زينا زينا جبنا العريس زينا زينا جبنا العريس زينا زينا زينا جبنا العريس وزينا جبنا العريس يا ما احلى والسهره معانا تحلى زينا زينا زينا جبنا العريس وزينا جبنا العريس يا ما احلى والسهره معانا تحلى زينا زينا زينا جبنا العريس وزينا جبنا العريس يا ما احلى والسهره معانا تحلى زينا زينا زينا جبنا العريس وزينا زينا زينا زينا جبنا العريس وزينا مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك وشمال احباب جاو يهنوا مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا محمد مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك وشمال احباب الله مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عروس مبروك عليك يا محمد مبروك وشمال احباب جابوا يهنوا مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك مبروك عليك يا عريس مبروك وشمال Oh, جينا جينا جبنا العريس وجينا جينا جينا جينا جبنا العريس وجينا جينا جينا جينا جبنا العريس وجينا.